بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 18 من دروس التعليق على 40 النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، ونتكلم فيه عن الحديث 17. قال رحمه الله: عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. وهذا الحديث أخرجه مسلم من رواية أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس، ولم يخرجه البخاري. لما؟ لأنه لم يخرج في صحيحه لأبي الأشعث هذا، فإن أبا الأشعث لا يكاد يصرح باللقاء والمقابلة لمن سمع منه وهو شداد بن أوس، والبخاري لا يقنع بالمعاصرة دون اللقاء. وشرط البخاري وشرط مسلم هذه مسألة معروفة عند أهل علم الحديث. والكلام على الحديث في مسألتين. المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. في هذا الحديث بيان أن الله عز وجل كتب الإحسان في الأمور كلها. قد قال: أحسنوا أو وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. وهذا أصل عام في الإحسان في كل الأمور، فالإحسان يشمل أفعال العبد ومعاملاته كلها مع الخالق والمخلوق. فمن ذلك الإحسان في عبادته لربه سبحانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا الإحسان في حق الله سبحانه وتعالى. والإحسان أيضا إلى الوالدين، كما قال الله عز وجل: وبالوالدين إحسانا. وسبق أن ذكرنا أن بر الوالدين والإحسان إليهما يشمل كل بذل للمعروف لهما من قول وفعل، وكف الأذى تجاههما. وأيضا الإحسان إلى الأقارب والأرحام والزوجة والأولاد. وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: ألا وحقهن عليكم، يعني النساء، أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. وهذا عند الترمذي. وفي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال عن البنات: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن، فأحسن إليهن كن له سترا من النار. فهذا فيه الوصية بالإحسان إلى البنات، أن تحسن إلى البنات في تعاملك معهن وفي تربيتهن وفي عدم الجور تجاههن، فلا تفضل الذكور على البنات، ولا تفضل واحدة على واحدة، ولا تقصر معهن، ولا تجعلهن يقعن في محرمات، بل تعولهن وتقوم عليهن في تنشئتهن التنشئة الصالحة، إلى غير ذلك من الإحسان. الإحسان أيضا إلى الجيران بأن تكف الأذى عنهم وأن توصل المعروف إليهم. الإحسان أيضا إلى البهائم بأن لا تؤذيها ولا تحملها على ما يشق، ولا تفرق بينها وبين أولادها، ولا تفجعها بولدها. قد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى حمرة طير من الطيور الصغيرة جاءت إليه تفرش بجناحها، فقال عليه الصلاة والسلام: من فجع هذه بولدها؟ فقال رجل من الصحابة: أنا. جاء وأخذ أولاد هذه الطير، فقال: من فجع هذه بولدها؟ فأمره عليه الصلاة والسلام أن يرد فراخها لها، وكذلك أيضا أن لا يجعلها غرضا يرمى إليه، فلا يأتي بالطير ويجعلها غرضا يرمي إليها السهام ليتعود الرماية مثلا، أو ليتسابق. بأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. أيضا من صور الإحسان الإحسان في القتال، بترك التمثيل بالقتلى، وترك الإحراق بالنار، وترك قتل النساء والصبيان ممن لا يقاتلون، والأمثلة والصور التي يدخل الإحسان فيها كثيرة، فعلى العبد أن يراعيها قدر طاقته ليكون أحق الناس بوصف الإحسان، فالله يحب المحسنين، محسن يحب المحسنين. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من المحسنين بمنه وكرمه. والإحسان محبوب عند الله، وأهله لهم ثواب وفضل كبير، كما قال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، وقال: فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، وقال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. المسألة الثانية، قال عليه الصلاة والسلام: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وهذه صورة وجزئية من الصور التي أمر بالإحسان فيها، وهي عند القتل وعند الذبح، وهي تبين رحمة الله وسماحة الإسلام. فإنه عليه الصلاة والسلام أمر بالإحسان عند القتل وعند الذبح، مع أن الروح ستزهق وستفارق البدن، وهذا يشمل قتل الآدمي وقتل الحيوان المأمور بقتله أو المأذون فيه. ومن الإحسان عند القتل أن يتجنب الإحراق بالنار، سواء كان إحراق الكفار فهذا لا يجوز، لما ورد عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. وكذلك أيضا تحريق البهائم أو حتى الحشرات، كما ورد في السنن عند أبي داود عن ابن مسعود أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمررنا بقرية نمل قد أحرقت، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنه لا ينبغي لبشر أن يعذب بعذاب الله عز وجل. ففيه تحريق، ففيه النهي عن تحريق البهائم والطيور إذا مرضت أو إذا أراد أن يتخلص منها، والحشرات، ويبحث عن طريقة يتلفها بغير الإحراق. ومن ذلك أيضا الإحسان في القتل، يعني من صور الإحسان في القتل والذبح، أن تحد الشفرة، فلا تذبح بسكين كالة لا تقطع، وإنما تحدها، ولا تجر البهيمة عند الذبح جرا يؤذيها. قال ابن عمر: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد الشفار وأن توارى عن البهائم، يعني ما تأتي بالذبيحة وتأتي بالسكين تحدها أمامها، يعني تأمل رحمة الإسلام. وقال: إذا ذبح أحدكم فليجهز، يعني يسرع في الذبح. وروى الطبراني وصححه الحاكم عن ابن عباس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل وقد وضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها، فقال: أفلا قبل هذا؟ أتريد أن تميتها موتتان؟ هل حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ وأيضا ورد عن معاوية بن قرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها، فقال عليه الصلاة والسلام: والشاة إن رحمتها رحمك الله. والحديث عند أحمد في المسند. وقصة البغي من بني إسرائيل التي رحمت الكلب فسقته من العطش فرحمها الله فغفر لها وأدخلها الجنة، جماع ذلك أن العبد عليه أن يحرص أن يكون من المحسنين في سائر صور الإحسان وفي شتى مجالاته، ومن ذلك أن يكون محسنا حتى عند الذبح وحتى عند القتل، فيكون من المحسنين ليعظم أجره عند الله. فالله عز وجل يحب من اتصف بصفاته، وإذا كان من صفاته الإحسان فإنه يحب المحسنين. جعلنا الله وإياكم من المحسنين، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.